بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله به طريق الجنة. وعنه صلى الله عليه وآله: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، ومن عبد يخرج يطلب علما إلا وضعت له الملائكة أجنحتها وسلك به طريق أو سلكت به طريق إلى الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ ألو، في صوت؟ طيب، الحمد لله. بالأمس أكملنا موضوع العلم. لا طيب، الأخت الكريمة واضح أن المشكلة عندها، يعني يريد تخرج وتطلع، تخرج وترجع تاني. يريد الصوت واضح عندك أخت زهراء؟ الصوت واضح؟ طيب، أرجو أن يكون الصوت الآن واضحا. طيب، الحمد لله. بالأمس كنا في مبحث العلم، وقلنا بأن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، وعرفنا التصور وعرفنا التصديق. لو الأخت الكريمة زهراء تكتب لنا التعريف سريعا تكون مشكورة. طيب، أنا أعيد عليه سريعا، لكن بعد الأخت ما تجاوب. تمام، يعني ايه تصور ويعني ايه تصديق؟ لان العلم ده او اي علم كان مفاتيحه هي مصطلحاته. اذا المصطلحات اتفهمت العلم اتفهم، تبقى تجي دعوة. مش فاهم، تبعتي لمين دعوة؟ طيب، جهز ذهنك صورة منه. ها، جميل. أيوه. طيب، جميل. لكن دعيني أشرح مرة أخرى سريعا عشان الأخت اللي في الصورة. تصديق مرحلة أعلى. جميل، تمام، ممتاز. لكن من هنا ورايح في في المنطق عادة، في العلوم العقلية بشكل عام، يعني زي المنطق زي الفلسفة علم الكلام وما أشبه، بيبقى الدقة مطلوبة في الكلام في المصطلحات. بمعنى يعني أوضح أن كل لفظ أو كل كلمة تبقى طالعة لها معنى. طيب ليك عذرك. طيب ما دمتي لم راجعتيش الدروس يبقى ليك عذرك. طيب ما فيش مشكلة، وإن شاء الله خير النهاردة بكرة الصفحات اللي احنا شرحناها بتطلع على المجموعة إن شاء الله. العلم زي ما خدنا أول امبارح أنه انطباع صورة الشيء في العقل، هذا العلم ينقسم إلى قسمين، علم تصوري وعلم تصديقي. العلم التصوري واضح من اسمه أنه بأتصور شيء، يعني إيه؟ بأدرك شيء، يعني لما واحد يقول كلمة قدامي بفهم معناها. لو أنا فهمت معنى الكلمة دي، يعني كلمة أسد، الوقت كلنا فهمنا معنى الكلمة دي، ده اسمه تصور، نجي في ذهننا معنى هذه الكلمة، تصورنا معناها. التصور هو إدراك الشيء، التصور هو إدراك الشيء، تدرك معنى الشيء. الكمبيوتر اللي قدامي خدت صورة منه فهمت معنى الكمبيوتر. عفوا الله سلام. ده معنى التصور. التصديق هو أعلى مرحلة زي ما تفضلت الأخت سليم، هو الاعتقاد بالشيء. التصديق هو الاعتقاد بالشيء. فلان جاب لي خبر وقال لي بأن محمد مثلا مش هيسافر، أنا تصورت معنى محمد ومعنى السفر، فاهم معنى الكلام ده اسمه تصور. لكن لما أتأكد وأتصل بمحمد وأقول له أنت مسافر ولا مش مسافر، يقول لي لا أنا مش مسافر، فكده أنا حصل عندي مرتبة أعلى من العلم، صدقت بالكلام ده. فالتصديق معناه الاعتقاد بالشيء. التصديق دائما لا يمكن أن يأتي إلا بعد التصور، يعني أتصور الأمر الأول بعد كده أصدق به أو أنفيه، كلا الحالتين اسمهم تصديق، يعني أصدق بأنه حصل أو أصدق بأنه لم يحصل. أنا بشرح سريعا ومختصر معتمد على الشرح اللي فات، معتمد على التسجيل اللي فات. في المطالب العلمية إذن لابد لي أن أتصور الأمر عندما أقرأ لفكر، أيا كان الفكر الآخر، سواء كان سنيا سواء كان فكر إنساني في أي مذهب فكري، لابد أن أفهم إيه اللي بيقوله الأول، أتصوره أفهمه كويس، بعد كده أبدأ أنتقده وأشوف مرحلة التصديق بقى الكلام ده صح ولا خطأ. وقلنا أنه أغلب الناس اللي بتقرأ عن أهل البيت عن المذهب الشيعي يبقى عندهم مشكلة في التصور، بيفهموا الأمور بشكل خاطئ وبالتالي يصدقونها بشكل خاطئ أيضا، كما قلنا في مسألة البداء ضربنا مثل أيضا بمصحف السيدة الزهراء عليه السلام. كل ده اتفهم بشكل خاطئ، حصل تصور يعني بشكل خاطئ، فبالتالي رتبوا على هذا التصور تصديقات. الصوت في زن. والله كده طيب كده كويس، الصوت كده أفضل ولا أجرب حاجة ثانية؟ ده خلاصة سريعة للدرس. وقلنا بأن أيضا عشان ما ننساش، قلنا بأن التصديق ينقسم إلى قسمين: يقين، تصديق يقيني هو درجة التأكيد في أو الثبوت في 100%، والتصديق الظني ويصل إلى 80%. لا ده حالات اللي اللهم صل على محمد وعلى محمد، الحالات اللي احنا ممكن نقيس بها اي خبر نسمعه. احنا بنكون قدامه اربع احتمالات: اما ان احنا نتيقن به، اما نكون ظنين به، اما نشك فيه، او اما نتوهمه، نتوهم حصوله. طيب اللهم صل على محمد. النهاردة بناخد الجهل وأقسامه. خدنا العلم امبارح أقسامه، ناخد الجهل النهاردة وأقسامه أيضا. والجهل واضح أنه عدم العلم. الجهل معناه عدم العلم ممن له استعداد للتعلم. فالأمور الجامدة الجمادات. طيب جميل. تصور الله صلى الله عليه وسلم. أظن مفهوم. سليم الكلام سليم، يعني الشك والوهم وما أشبه ده برضو ده فعلا من مفهوم التصور، يعني احنا بنتصوره بنفهم المعنى، لكن في مرحلة التصديق بيبقى فيه شك او ظن او ما اشبه. كلام سليم. الجهل زي ما عرفوه المناطق هو عدم العلم ممن له استعداد للتعلم. لذلك الجمادات الحيوانات لا يطلق عليها أنها جاهلة، أو لا يمكن أن نسميها جاهلة. ليه؟ لأنها ما عندهاش القدرة للتعلم، مش من شأنها، ما عندهاش الاستعداد أنها تدرك وتتعلم. كالعمى، فإن إمتى نقول أن ده نوصف شيء بأنه أعمى؟ إذا كان مبصر، يعني الإنسان نطلق عليه أنه أعمى مثلا. ليه؟ لأنه من شأنه أن يكون مبصر، لكن لا يمكن أن نطلق على الحجر بأنه أعمى، أنه مش من شأنه أنه يبصر، ليس لديه القدرة يعني. فالجهل والعلم من هذا الباب. الجهل عدم العلم ممن له الاستعداد للتعلم. ويجي المصطلح فيما بعد بيسموه من باب العدم والملكة. الملكة هنا العلم، وعدمها هو الجهل. طيب نعبر اللفظ ده أو المصطلح ده إلى أن يأتي. قالوا الجهل على قسمين، زي ما العلم كان تصور وتصديق، أيضا الجهل جهل تصوري وجهل تصديقي، عكس الثاني بالضبط. يعني بمعنى صح، لو كلمة سمعتها كلمة ماء مثلا فهمت معناها، يبقى كده حصل لي تصور. لو ما فهمتش معنى الكلمة دي يبقى عندي جهل تصوري، جهل في المعنى نفسه، لازم حد يشرح لي اللفظ. كلمة ماء مثلا في الفارسية أو الإنجليزية، أنا لو سمعت الكلمة ما فهمهاش، إذا أنا عايز أعرف معناها، ما حصل ليش تصور للمعنى ده، ما فهمتوش، فده اسمه جهل تصوري. الجهل التصديقي مقابل العلم التصديقي أيضا. يعني إذا أخبرت بخبر معين وكنت جاهل هذا الخبر فاسمه جهل تصديقي. الفهم هو التصديق، عشان تكون العبارة أدق شوية وعلمية أكثر. لا ما نقدرش نقول بالشكل ده، ولكن التصديق هو الفهم المصاحب للاعتقاد، الفهم المصاحب للتأكد، من المفهوم ده او الاعتقاد به. واضح. بعد كده في قسمين مهمين للجهل غير التصوير والتصديق لانه عكس الثاني المفهوم. القسمين الاخرين للجهل وهم الاهم في الايضاح: الجهل البسيط والجهل المركب. الجهل البسيط هو أن الإنسان يكون جاهل ويعلم بأنه جاهل ويعلم بأنه جاهل. إنسان أخبرني بأن المريخ مسكون مثلا، أنا ما أعرفش أيوة تمام. التأكيد سواء نفيا أو إثباتا يا جماعة، عشان التصديق ما يتفهمش إن التصديق لازم يعني مع الثبوت. لا، سواء صدقت بالثبوت صدقت بالنفي ده اسمه تصديق. تمام. فإذا الجهل البسيط هو أن أدرك أنني جاهل، أن جاهل وأدرك أعلم بأني جاهل في نفس الوقت، ده اسمه الجهل البسيط. الجهل المركب ده مشكلة كبيرة هنا. وللأسف بعض الناس يقع في هذا الجهل بدون ما يشعر. الجهل المركب هو أن يكون الإنسان جاهلا ولا يدرك بأنه جاهل، يعني مفكر بأنه عالم، هذه بتبقى المصيبة الأكبر. مصيبة حتى في الجانب العلمي التكاملي للإنسان نفسه، لأن الإنسان إذا اعتقد بأنه عالم وبأن هذه المسألة السليمة عنده، إذن لا يمكن أن يستمع لأي نقد تجاهه، لا يمكن أن يستمع لأي تصحيح له، وبالتالي يضل على الخطأ طول عمره ويحرم نفسه من الكمال المطلوب لها. الجهل المركب غالبا ما يقع عدم الاعتراف بالجهل بالرغم انه جاهل للأسف، يقع في الغالب يقع في المسائل الفكرية والأقليمية والفلسفية وما أشبه. يظن الإنسان بأنه عالم وفاهم ولكنه ليس كذلك. نسأل الله أن يعافينا جميعا من هذا النوع من الجهل، لأن أكثر العلماء اللي صدوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى، عن التوجه إلى أهل البيت عليهم السلام، كان بسبب أو يعتبر سبب من الأسباب المهمة إنه هذا الجهل المركب. مثلا أبو حنيفة نفسه من ضمن الأمثلة الواضحة على الجهل المركب، لأنه كان يعتقد بأنه عالم بالرغم من الإمام الصادق عليه السلام في أكثر من مرة نبهه لكده، لكن برضه ما فيش فايدة لأنه معتقد بكده، فما بيسمعش لحد حتى لو كان مين. ونقاشاته يعني والجلسات مع الإمام الصادق مشهورة، مش محتاج أسردها عشان المسألة طول. الله صلى الله. نروح لتقسيم آخر للعلم أيضا. كما قسم العلم إلى تصور وتصديق، قسم أيضا لضروري ونظري. هناك من العلوم علوم ضرورية، يعني بديهية مش محتاجة عشان أفهمها إن أنا أفكر فيها أو أبدأ إن أنا أشغل دماغي، سواء في التصور أو في التصديق. يعني التصور بينقسم إلى ضروري ونظري، والتصديق أيضا أحيانا تصديق ضروري وأحيانا يكون تصديق نظري. زي كلمة الوجود، كلمة الشيء دي في المفاهيم التصورية أعرف معناها، واضحة بديهية مش محتاجة أن أنا أفكر وأفهم معناها. أو في التصديق مثلا زي الكل أكبر من الجزء، ده أيضا شيء بديهي مش محتاج أن أستدل عليه أو أبدأ أن أنا أقيم دليل أو أفكر فيه عشان أشوف الكل أكبر من الجزء ولا الجزء أكبر من الكل. لا، مسألة بديهية واضحة، الكل يعرف أو يفهم أنه الجزء أو الكل أكبر من الجزء. الضروري عشان المسألة العلمية، لما يطلق تعريف الضروري التعريف النظري، تعريف الضروري أنه ما يحتاج، ما لا يحتاج إلى نظر وأعمال عقل. النظري بالعكس ما يحتاج إلى فكر وأعمال عقل وتفكير. كان في زن فعلا، عشان كده انا وقفت. هو الوقت في زن، في زن لسه في زن. طيب، بالرغم من ان بعض القضايا، بعض الأمور بتكون بديهية، ولكن للأسف بعض الناس لا تدركها بشكل سليم أو تشك فيها. ليه الإنسان أحيانا، ده السؤال المهم، يشك في البديهيات، في المسائل الواضحة؟ قالوا لهذا الأمر عدة أسباب، بالرغم أن بديهية وأن الكل المفروض يعتقد بها، ولكن هناك أسباب بتمنع الإنسان أن يصل إلى هذا المستوى البديهي أو يدركه أو أحيانا يشك فيه، واسمها أسباب التوجه. لابد يكون هناك توجه للإنسان، والأسباب دي تكون مش موجودة عنده، فيبدأ أنه يكون فاهم الأمر البديهي. أول هذه الأسباب يكون منتبه، أول هذه الأسباب أنه يكون منتبه، ليس غافلا. يعني أنا بتكلم مع إنسان يبقى سرحان، لا، لابد يكون منتبه لكلامي، لأنه لو ما كانش منتبه ممكن لا يدرك الكلام حتى لو كان أمر بديهي. الأمر الآخر أن يكون سليم الذهن، لأنه لو في مشكلة في الذهن لديه قد لا يفهم أو قد لا يدرك هذا الأمر البديهي، سواء كان هذا النقص في الذهن طبيعي كالطفل الصغير لا يدرك البديهيات لأنه لديه مشكلة في الذهن، ولكن مش مشكلة، هو نقص طبيعي لسه مرحلته لم تأتي ليدرك هذه الأمور، أو مرض، نعوذ بالله جميعا من أمراض العقول، إذا الإنسان أصيب بمرض عقلي فلا يمكن أن يدرك هذا الأمر حتى وإن كان بديهي، أو تربية فاسدة. التربية الفاسدة قد، لأن التربية الفاسدة بتجعل الإنسان مظلم القلب، نعوذ بالله، لذلك قد يدرك ينكر أوضح الواضح. الأمر الثالث أو السبب الثالث أن تكون حواسه سليمة، الأعمى مثلا لا يمكن أن يفهم أو يدرك معنى الأمور المحسوسة اللي بتتشاف، لما نقول له كلمة أحمر أو أخضر أو بالشكل ده لا يمكن أن يدرك معنى الأحمر أو معنى الأبيض، لأنه لم يرى في حياته أحمر أو أبيض. سلامة الحواس، ده بالنسبة للأمور البديهية المعتمدة على الحواس. الأمر المهم والأخطر، فقدان الشبهة، ده النقطة المهمة في الموضوع كله، فقدان الشبهة. يعني الشبهة إن الذهن أو العقل يؤلف دليلا غير سليم يناقض البديهة العقلية، ده اسمها شبهة، وقع في شبهة. من ضمن الأمثلة دايما في الغالب الشبهة دي بتبقى في الأمور العقلية الفلسفية والمنطقية لأنها دقيقة يحصل فيها اشتباهات كتير. من الأمثلة المشهورة ما يعتقد به المعتزلة، فريق من السنة، ولكن هذا الفريق أكثر اعتمادا من باقي السنة على العقل، إدى للعقل حجما أكبر من المفترض. الله سلام. الفلاسفة والمتكلمون والبشر كلهم العقلاء يعني بشكل عام متفقون على أنه الوجود والعدم نقيضان لا يمكن أن يجتمعان. يعني ما ينفعش يكون المايك اللي قدامي ده موجود ومش موجود في نفس الوقت، ده اسمه إيه؟ مستحيل أن يجتمع النقيضان، النقيض الوجود يعني والعدم، أن يكون الشيء موجود وفي نفس اللحظة معدوم، مستحيل. ده أي إنسان عاقل سليم العقل منتبه وما أشبه كل الأسباب التوجه دي موجودة يدرك ويفهم معنى الكلام. طيب المعتزلة، بعض المعتزلة عشان نكون التعبير أدق، نفوا هذا الأمر، قالوا لا، مين اللي قال لكم إنه مفيش، إنه لا يمكن أن يجتمع الإيه الوجود والعدم، أو ممكن يحصل إن شيء لا موجود ومش معدوم في نفس الوقت؟ إزاي يا جماعة؟ قالوا طيب أقول لكم الدليل الآتي. أنا لما أوصف إنسان بأنه عالم، تركيز شوية لو سمحتوا، ده الكلام بتاعهم. يعني خلي بالكم إزاي الإنسان ممكن يألف دليل ويكون الدليل فاسد غير سليم ويقتنع بهذا الدليل، أو ده من أوضح المصادق على الجهل المركب، لأنه ناقض بديهة عقلية الكل مجتمع عليه وفي نفس الوقت هو معتقد بيها وما فيش مشكلة إطلاقا معه. قال أو هما بيقولوا بالشكل ده، إن لما أوصف إنسان بأنه عالم مثلا، أنا في الواقع في قدامي شيئين، العالم اللي هو مثلا فلان الفلاني زيد مثلا من الناس، والعلم اللي هو أدرك به الشيء الخارجي. يعني عندي شيئين، الإنسان المدرك والعلم كبير. في شيء ثالث بقى اللي هو ايه، اللي هي الصفة العالمية ديت، انه بيقول ان زيد عالم، العالمية اللي هي في زيد دي فين هي؟ ملهاش واقع في الخارج، احنا قدامنا اللي نعرفه في زيد وانه عالم. طب الصفة بقى لما نوصفه العالمية ديت فين بقى مكانها؟ مش موجودة في الواقع. طيب ده ركنة اديها مش موجودة، وفي نفس الوقت دي صفة انسان موجود اللي هو زيد، فإذا صفة الموجود لازم تكون موجودة طبيعي، فهي موجودة، فإذا في نفس اللحظة بقت موجودة ومش موجودة في نفس الآن، لأن العالمية برة مش ملاحظينها مش موجودة، في نفس الوقت هي صفة لإنسان موجود، فإذا موجودة ومش موجودة في نفس الوقت. واضح الكلام اللي قالوه؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا الكلام ده غير سليم خالص. العالمية يعني صفة العلم العمق يعني. يعني العلم اللي عندك لما نيجي نتكلم عنه علمية فلان، العالمية ديت اللي نتكلم عنها علمية زهراء مثلا، في زمن اللهم صل على محمد وآل محمد. لسه في زن في الصوت؟ لا مش عارف الزن ده منين، ممكن الكابل بيتحرك مش عارف. طيب في اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كده راح. ها ممكن لما اعلي السماعة شوية على المايك بتعمل زق. طيب تمام. اللهم صل على محمد. يا زهرة الكلام واضح؟ الدليل بتاعهم غير سليم واضح؟ لا للأسف. طيب انا احاول انا اوضحه اكثر. اللهم صل على محمد. لسه في زن؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يعني الصوت كده أفضل. مش عارف إذا نبيه من الصراحة. طيب موصوف موجود زي ما زي يطلب. هو مش قصده مش هو المعتزلي لما بيتكلم ما بيتكلمش في مسألة اليقين. هو عايز يثبت انه في ما بين الوجود والعدم واسطة يسموها الحال. مصطلحهم اسمها الحال. يعني في حالة وسط بين الوجود والعدم. يعني مش زي ما انتوا بتقولوا انه اما الشيء يكون موجود او معدوم. هي الصفات اللي بتبقى في الانسان دي العالمية القادرية. نعم هو في الرد عليهم بنقول فعلا ان الصفات دي موجودة مش معدومة زي ما انتم بتصورين. يعني انتم بتقولوا انها لا معدومة ولا موجودة ولا معدومة. لا احنا بنقول انها موجودة ولكن مش شرط ان يكون كل حاجة موجودة يكون لها واقع مقابل. يعني شيء نقدر ندركه مقابلها يعني قصادها زي زيت مثلا حاجة موجودة. لا مش شرط. في النهاية دي شبهة مقابل بديهة. يعني أي إنسان عاقل إذا وردت عليه شبهة بالشكل ده وما عرفش يرد عليها يقول إنها شبهة في مقابل بديهة مش محتاجة رد. عالمة العالمية دي. أيوة بالضبط العالمية ديت. فين بقى العالمية ديت؟ موجودة ولا معدومة؟ قال لك انها مش موجودة. ليه؟ لان مفيش حاجة قدامنا قصادنا اسمها عالمية مثلا. واخد بالك؟ مش موجود. طب معدومة؟ قال لك لا مش معدومة. ما هي صفة الانسان موجود. فاذا لازم تكون موجودة. ايوة مثلا يعني نقدر نقول كده. انها مش واضحة مش نقدر لها ما بإزاء. يعني ايه مش لها مقابل نقدر نقول ان دي عالمية. مفيش حاجة اسمها عالمية قدامنا. لا هما بيقولوا انها بين البنين لا موجودة ولا معدومة. وده طبعا لو انسان ما عندوش القدرة الرد على الشبهات ديت بيقول انها شبهة في مقابل بديهة لانها بتصطدم مع بديهة عقلية مسلم بها عند جميع العقلاء مختلف أديانهم ومذاهبهم. أيوة ما هو دي المشكلة. ده الخطأ اللي وقعوا فيه. ده المشكلة اللي وقعوا فيها للأسف واعتقدوا بيها. وده من أوضح الأمور على الجهل المركب اللي كنا نتكلم عنه. فإذا الأسباب التوتر الأسباب لابد تكون متحققة في الإنسان كي يدرك البديهة ويكون منتبه ويكون حواسه سليمة ذهنه سليم ويكون مفتقد للشبهة. ما في شبهة في النص عشان تقابله مشكلة اللي هم موجودة. بس أيوة نعم هو المعتزلة أهل كلام علم كلام فعلا. ودايما الاشتباهات للأسف بتبقى هنا في العلم الكلام والفلسفة وما أشبه. ايوه ممكن نوضح اكتر الاختزال بس بعد الدخل ازاي، مش عارف انا الزمن ده جاي منين اساسا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيوة أنا تركت المايك، أنا مش عارف كده الصوت أفضل ولا في زن. في زن أعتقد، الزن زايد تقريبا. لا في زن. طيب كده في زن برضو لسه مازال، بس الصوت مش واضح ايضا شديد كمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. والله انا مش عارف اعمل ايه بعد كده، مش عارف الصوت كويس ولا في زن برضه كده راح، انا مش عارف بيجي منين. طيب اللهم صل على محمد وآل محمد. الامر الخامس والاخير في اسباب التوجه يسموها عملية غير عقلية، يعني اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمور المتواترة والأمور المجربة، يعني متواتر لدينا بأنه يعني التواتر أساسا الأول أنه إخبار مجموعة من الناس يمتنع تواطؤهم على الكذب. يعني واحد جاء أخبرني بأنه فلان العالم جاي في البلد مثلا، الراجل ده من مكان تاني خالص، واحد تاني جه من مكان تاني خالص غير الاول وما يعرفوش، قال لي نفس الخبر، واحد تالت جه نفس الخبر، نفس واحد رابع بالشكل ده، في مجموعه ما نقدرش ما نحتملش ابدا ان هم اتفقوا على الكذب لان كل واحد من مكان تاني وما يعرفوش بعض وجابوا خبر واحد، فاذا يبقى الخبر ده اكيد، وده اللي بيسموه ايه الخبر المتواتر، يعني خبر أكيد ومفيش إطلاقا في شك. المتواترة دي تعتبر من الأمور البديهية، من الأمور البديهية. أيضا الأمور المجربة، أنا كل ما أجرب قطعة حديد مثلا وأقرب منها النار ألاقيها بتتمدد، أو مع البرودة ودرجة عالية من البرودة بتبدأ تنكمش. ايضا اي معدن بالشكل ده، فابدا ان انا ايه اعرف ان كل المعادن بتتمدد بالحراره مثلا، لامور عن تجربه. فالامور التجريبيه تعتبر ايضا امور بديهيه. بالرغم ان الانسان احيانا يتعب يجهد نفسه في الأمور التجريبية، ولكن مش كل الأمور، أرجو انتباه شوية، مش كل الأمور اللي بتاخد مننا تعب جسدي وبحث وجري تبقى نظرية. يعني في بعض الأمور البديهية ولكن بتحتاج منا إلى تعب جسماني مش أكتر. يعني معنى صح الأمر البديهي هو أو الأمر النظري هو اللي بيحتاج لإيه؟ لفكر، لإعمال فكر وجهد فكري. يعني مثلا اللهم صل على محمد وعلى محمد، نجيب لكم المثل اللي موجود في الكتاب أحسن. لو أنا عرفت إن في مثلا فقر في الغرفة، لكن أنا مش عارفه فين، في أي مكان بالضبط في الأوضة، أبدأ أنا أدور وأشيل وأحط وأعمل بالشكل ده، أفضل أتعب نفسي لأن أشوف لحد لما إيه أوصل له. العلم ده ضروري ولا نظري؟ يعني أنا عارف إن في فقر في الغرفة ودورت عليه وتعبت نفسي ومش عارف، بعد كده شفت الفقر ده، علمت بوجوده وتأكدت منه، العلم ده يعتبر بديهي ولا نظري؟ يعتبر بديهي. أنا تعبت عليه ودورت، ولكن مش معنى أنا أدور وأتعب نفسي جسمانيا عشان أوصل للمعلومة أو العلم يعتبر نظري، لا، ممكن يكون بديهي. فمش كل علم أوصل له بعد جهد جسمي يعتبر علم نظري. واضح؟ طيب، اللهم صل على محمد وعلى محمد. ديت عموما دي الخمس أسباب للتوجه إذا الإنسان توفرت فيه، يعني امتنع. يعني عشان إنسان يكون مدرك للبديهي لابد يكون الأمور دي منتفية عنه، يعني ما يبقاش غافل، ما يبقاش عنده مشكلة في الحواس، مشكلة في ذهنه، عنده شبهة معينة في الشكل ده. إذا انتفت الأمور دي يبقى هيدرك البديهي بشكل تلقائي بشكل سليم زي أي عاقل. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نيجي لآخر نقطة بقى عشان نخلص الفصل ده، الباب ده خالص. تعريف النظر أو الفكر. طبعا تعرفين أن المنطق كله معتمد على العملية العقلية الفكرية يعني. طيب يعني إيه فكر بقى؟ يعني إيه أعمال العقل؟ قالوا بعبارة علمية واضحة مختصرة صغيرة، حركة العقل بين المعلوم والمجهول. يعني لما أقف قدام فكر معين أو قضية معينة، زي إيه مثلا؟ نقول زي مسألة مصحف السيدة الزهراء عليه السلام مثلا. هل هناك مصحف في مقابل القرآن الكريم ولا لا؟ ده يعتبر إيه؟ مشكلة، مشكلة فكرية، محتاجة ان انا افكر فيها واعرف الكلام ده صح ولا غلط. دي يعتبر هنا في شبهة، في سؤال صح. السني بيجي يسألني يقول انتوا عندكم روايات بتقول ان في مصحف للصديقة الزهراء عليها السلام، فده يعتبر ايه؟ مشكل مواجهني فكرية. هنا عشان افكر وابدأ اوصل ايه اللي بيحصل في العملية الفكرية دي بقى، ان انا اولا بواجه المشكلة، يعني لابد تحقق عندي المشكلة اولا اللي هي ايه؟ مسألة السؤال ده، انه في مصحف السيدة الزهراء او لا. بعد كده لازم اعرف نوعية المشكلة دي، من اي نوعية بالضبط؟ هل هي من نوع العقلي، من نوع التجريبي؟ لازم اعرف نوعية الايه المشكلة عشان اعرف احلها. في الصوت، اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ يعني الزهراء سمعاني. طيب يبقى الأخت بقى تطلع وتدخل. الزهر الفيروس ده عامل شغل في الجهاز. اللهم صل على محمد. لابد لي أن أعرف نوعية المشكلة ديت من العلوم العقلية، من العلوم التجريبية، او محتاج ادلة من الروايات، ادلة سمعية، ولا محتاج ادلة عقلية وما اشبه. لازم لما اولا بعد مواجهتي للمشكلة اعرف نوعية المشكلة دي عشان ابدأ احلها بشكل سليم. بعد ما اواجه المشكلة دي رقم واحد، واعرف نوعية المشكلة دي رقم اثنين، يبدأ العقل يتحرك من المشكلة دي الى المعلومات المخزونة في الذهن عنده، يبدأ يبحث ويدور على الدليل للرد على هذا الإشكال. بعد كده دي رقم طبعا ثلاثة. رقم أربعة، حركة العقل ما بين المعلومات وبعضها، يفحص بقى، يبدأ يفحص لكي يصل للدليل. خامس حركة للعقل في المسألة الفكرية دي، إنه بعد ما يفحص المعلومات اللي عنده ويشوف الأدلة وما أشبه، يبدأ يتحرك من المعلوم اللي وصل له، يعني الدليل اللي ألفه وتمكن منه، إلى الإيه؟ المطلوب. يبدأ يتحرك من المعلومات اللي وصل لها ديت إلى المطلوب علاجه، المطلوب حله. تمام؟ طبعا لابد الكتاب ده يطلع عن النت لأنه لازم تراجعه، لأن دي مشكلة يعني. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فعملية التحليل العملية العقلية بتوصلنا إلى خمس أمور. لما نحلل حركة الفكر ديت، او عشان نعرف ايه معنى الفكر العقلي او النظر العقلي، خمس امور بنحللها، نوصل الى خمس امور. اولا مواجهة المشكلة، يعني لازم اواجه ان يكون في مشكلة اساسا، يعني في سؤال. بعد كده اعرف نوعية المشكلة. بعد كده يبدأ العقل يتحرك من المشكلة الى المعلومات. بعد كده حركة العقل في المعلومات نفسها لتأليف الأدلة لتبين الأمر. بعد كده بعد ما يخلص يبدأ يرجع تاني من المعلومات إلى الحل بقى، إلى المطلوب. دي طبعا العملية دي كتحليلية عقلية، لكن في الواقع هي بتخش أحيانا ثواني. دي كل العملية دي بتخش ثواني. بسمع السؤال على طول، مثلا من البلتوك، على طول ذهني بيشتغل بيتحرك، المعلومات المخزونة عنده تبدأ تشتغل، يبدأ على طول إيه؟ يجاوب على السؤال. طبعا احيانا ما تاخدش ايه ثواني، لكن الله صلى الله عليه وسلم محمد، في بعض الناس عندهم القدرة العقلية اقوى. يعني ايه؟ اللي بيسموها الحدس. بعض الناس عندهم حدس علمي، يعني بيستغني عن بعض المستويات ديت. عندنا في التحليل قلنا خمس أمور للفكر أو للعقل، لا هو بيستغني عن بعض الحركات العقلية ديت. يعني بيستغني، اللي عنده حدس بيستغني عن الحركة الأولى والثانية، عن مواجهة المشكلة وعن إيه؟ معرفة نوعية المشكلة. على طول يسمع المشكلة على طول تلاقي حلها عنده يعني بشكل آلي. طبعا عشان كده قالوا إن بعض الأمور وبعض العلوم احيانا بتبقى بديهية عند بعض الناس ونظرية عند بعض الناس الاخرين، لان بعض الناس عندهم قدرة عقلية بيقدروا يفهموا الامر بسرعة سريعا، بعض الناس لا، محتاجين لايه؟ لوقت اكتر او لفكر شوي. الله صلى الله عليه وسلم. اذا خلاصة الموضوع، درس مبارح والنهاردة لانهم مرتبطين ببعض، ان العلم ينقسم إلى قسمين، تصور وتصديق. والتصور ينقسم إلى ضروري ونظري، والتصديق أيضا إلى ضروري ونظري. والجهل مقابل العلم، جهل تصوري وجهل تصديقي. وأيضا هناك تقسيم آخر للجهل، أنه جهل بسيط أو جهل مركب. إن شاء الله نكتفي بهذا المقدار، واللي عنده سؤال يتفضل. وصلى الله على نبي محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين. إن شاء الله يكون الدرس واضح، لأنه حسيت إن درس تقيل شوية، أو مش عارف عنده سؤال عامة، اتفضل. الله يبارك فيك.